نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا مما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. بسم الله. ذكرنا بالأمس الخلطة وقسمنا أنواعها وبينا أن لها تأثير وأقوال الأئمة فيها. الآن إذا جاء الساعي وراد أن يأخذ، قلنا يأخذ من أي الأغنام شاء، لا يراعي حق هذا ولا حق هذا، ولا يقول أفضل كذا ولا أفضل كذا. فإذا أخذ من غنم أحدهما رجع الآخر على شريكه بالقيمة. لو وجبت أحدهم اشترك بعشرين شاة والآخر بستين، لو كان على انفراد لوجبت على صاحب الستين شاة لأنه عنده نصاب، لكن لما اختلط صاحب العشرين وصاحب الستين كانت خلطة. فلو اختلط من أول العام وتوفرت فيها الشروط، إن الخلطة إذا كانت خلطة أعيان فيها أربع شروط، فإذا كانت خلطة أوصاف فيها ستة شروط بالإضافة إلى إيه؟ إلى تلك الأربع. عرفنا؟ الأول أن تكون نصابا، أن تكون من أصحاب الزكاة، وأن يمر عليها حول، وقلنا إضافة إليها الست اشتراك في المرعى واشتراك في المراحل وفي الدلو وفي الراعي وفي المحلب. لا توفرت هذه الشروط وجاء الساعي أخذ منها شاة من 26 كم؟ 80. كم تجي فيها؟ شاة واحد. أخذ منها شاة. فإن كان المأخوذ من صاحب العشرين، من غنم صاحب العشرين، يرجع على كم؟ على صاحب الستين. الربع على السدس 20. رجعنا 20 و80 يعني 60 أصبح 80. وصاحب العشرين بالنسبة للثمانين كم؟ الربع. إذن يرجع بثلاثة أرباع على من؟ على صاحب الستين. وإن أخذ الغنم من صاحب الستين يرجع بالربع على من؟ وصاحب العشرين. إن كان لو كان مفردا ما كانت عليه زكاة، لكن لما اختلط تأثر إنه استفاد بشراك الراعي وشراك المرعى. عرفنا هذا؟ كان في أحد الطلبة سألني أمس قال لو اشترك واختلف في العام في الحول، هذا سألك الحمد لله. لو اشترك أول صاحب العشرين في صغر وصاحب الستين كان قبله بشهرين أو ثلاثة أشهر، هنا يزكي على انفراد صاحب العشرين ما عليه زكاة، مر الحول ما عليه زكاة، وصاحب الستين إن نضى الحول كذلك ما عليه زكاة، إلا في أيام الخلطة إذا اختلط مع صاحب العشرين اتفق في صبر، ثم حتى وصل إلى صبر وجبت عليه حينئذ شاة، هل يرجع على صاحب العشرين ولا يرجع؟ صاحب الستين هل يرجع؟ أما العام الأول فلا يرجع عليه لأن هذا لا زكاة عليه، ثم العام الذي يليه فإن اتفق في الحول رجع عليه بالربع، رجع عليه بالربع. واضح المسألة دي؟ اقرأ ما بعده. طيب الآن يقول لو المأخوذ منه النصاب رجع على شريكه وقال شريك لا ليس هذا هو النصاب، النصاب أقل. فتجاحد وليست هناك بينة. يقول القول قول الغالب، من يغرم يكون قوله مع البي مع مع مع اليمين. أيما إنسان إذا تداعي متداعيين، أحدهما غارق تداعي متداعيان، وكان أحدهما رحبه بأنه متهم بشيء لا بد أن يعطيه، وليست هناك بينة على أن أحدهما عنده الحجة والبرهان على أن صح على أن الحق معه، فكيف يكون الحكم؟ يقول الحكم أن اليمين على من كان غارما ثم تبرأ بمد. تقرأ العبارة الأخيرة هذه. فإن اختلاف في القيمة فالقول قول المرجوع عليه إذا عدمت البينة. المرجوع عليه قال لا، القيمة ليس 60 إنما 20. يعني قلنا إذا أخذ شاة من الغنم فرجع عليه بثلاثة أرباعها بالقيمة ولا بالشياء باللحم بالقيمة. كل ما كان واجبا في الذمة إنما فيه القيمة، لأنه ما يمكن المثل، المثل صعب جدا، فيلجأ فيها للقيمة، فينظر فيه قيمة الشاة كم وثلاثة أرباع طليعة. ولو قال لا نختلف معك في هذه القيمة، فالقول قول من؟ قول المنكر، لأنه هو غارب رح يدفع إن لم تكن هناك بينة مع اليمين، يحلف ثم يدفع. اقرأ. وإذا أخذ الداعي أكثر من المرض ظلمة لم يرجع بالزيادة على قليل. اقرأ العبارة مرة ثانية. وإذا أخذ الداعي أكثر من المرض ظلمة لم يرجع بالزيادة على قليل. هذه مسألة الساعي يأتي فيأخذ المطلوب شرعا من أصحاب الماشية والمكلف به. أحيانا صاحب الماشية يرى أنه مظلوم، قد لا يكون مظلوم، وأحيانا يكون مظلوم بالحق. هذا الساعي لو أخذ أكثر من النصاب، لا يجب النصاب إلا شاتين، أخذ شاتين ظلما، لأن الشاتين ليس هناك مجال للاجتهاد ولا التأويل. قد يكون لك فيه تأويل، ليس هناك تأويل ولا يكون إن أخذ منها ظلما، وكان نصيب الأخذ من أحد الخليطين، فكيف العمل؟ هل يرجع على شريكه قال أنه ظلمت أخذ مني شاتين هذا شات إذا كان متناصفين، أو يقول يا أخي أنت ما أنت أنت ما لي علاقة بما وقع عليك من ظلم، أنا أعطيك ما تقرر عليه شرعا. عرفنا السؤال الآن. قد يكون الساعي يأخذ شيئا بتأويله، قد يكون ظن لكن بتأويل، لأنه في قول العلماء على ذلك، قد يأخذه دون تأويل. إن أخذه دون تأويل ظلما، الحنابلة يقولون في المذهب أنه يرجع على من ظلمه ولا يحمل الشريك ما لم يحصل منه. فإن هذا القول مرجوح، الصواب أن كل من وقع عليه ظلم في شراكة أو جماعة، لو كانوا جماعة رايحين للحج كما كان قبل عهد هذه الدولة، كان قطع طرق، نحمد الله على الأمن، نسأله دوامة والنعمة التي كنا التي نحن فيها. لو جاء قطع طرق هذه القافلة ما تمر على هذا الطريق حتى يدفعون لنا 200 ريال أو 300 ريال أو كذا من الحقوق، عملوا فحسبوا رؤوس القافلة وجدوها 100 ولا 200، فكان كل نصيب منهم أن يدفع مقدار معين من المال. فأحدهما راح لرئيس العصابة وبلغ بشيء أو رساه بشيء أو توصل إليه بشيء فأعطاه جماعة، فبقيت الغرامة على ما كانت عليه على تلك القافلة. هنا لا يجوز لهؤلاء الذين طلبوا أن يعفوا من الظلم أن يحملوا جماعتهم ما وقعت عليهم من ظلامة، لأن المشاركة في الظلم عدل، اشتراك ما وقع في الظلم عدل، واضح؟ فلا يصح الواحد الأحد أن يأتي بواسطة أو يتهرب أو كذا أو يعمل أي حاجة على أساس أن يخرج من الظلم فيوقع على أهله على جماعته. وهذا يحصل كثير في المسائل سيما في من فيما يؤخذ من الضرائب بعبور السيارات والدواب. نسأل الله أن يتم هذه النعمة علينا أن هذه موجودة في من حولنا. فإذا جاء وقالوا هذه السيارات عليها كذا وجرى سيارة ورش المسؤولين وطلب من القافلة دفع الغرامة، هذا لا يجوز أن تحمل الغرامة على بقية الرفقة وينجو منها اثنان أو ثلاثة حتى ولو كان ظلم، لا بد من المشاركة في الظلم. ونأتي بمثال أبسط من ذلك، لو صاحب عمارة أجر عمارته وقال لا بد من دفع 1000 ريال شهريا أجور الماء، وجاء أحد السكان بصورة ما مجكذا وهرب أنه ما يدفع وحملت البقية على بقية السكان، ولا يجوز هذا لهذا الهارب بوسيلة الماء سواء كان أعضاه أو كذا أو أنه هرب أن يحمل البقية بقية هذا الضر. هذا هو الأصل وهذا هو الشرع، عرفنا هذا؟ هذا فيما أخذه ظلما، ولو أخذه بتأويل سنتكلم عنها. اقرأ الشرح. وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرد ظلما على ثلاثة، لا مو ثلاثة، ثلاثة غلط، أي بلا تأويل، هذا التحريف تصحيح فظيع جدا، أي بلا تأويل. قيل كأخذه عن 40 منطلقة كاتين من ماء أحدهما، نعم، لم يرجع بالزيادة على قليل لأنها ظلم، فلا يكون رجوعه على غير ظالمه وفاقا. لو كانوا أفراد صحيح، لو جيت وطلب من زيد من الرفقة أن يدفع مبلغ من المال فدفع وقال للرفقة هاته فأنا ظلمت، فلا يجوز لهم يرجع على لأنه هو المطلوب، واضح؟ لكن لو طلب من الجماعة فلا صح أن يتخلص، لا بد من المشاركة في ذلك، ففرق بين المسألتين، واضح؟ هذه لما كان خلفاء وشركاء فلا يصح أن ينجي نفسه من الظلم برفقة أو غيرها، لأن المشاركة في الظلم عدل، الظلم لا عمة عدل، لكن لو ترجع حمل بعض ما لا يجب التحميل. نعم. وحينئذ يرجع على خليقه بنصف شاة فقط. وذكر الشيخ تقية فيها قولين للعلماء، أظهرهما يرجع على من؟ على خلطائي، على شريكي أو خليقي، ها؟ ما يتحملها وحده، لأنه هو المطلوب زكاة الخلطة، ليس المطلوب زكاة أحدهما. لو زكاة أحدهم قلنا المطلوب زيد منها هذا تحمله، لكن لما كانت الزكاة مطلوبة من المالين فارجع على الخليط على الشريك. نعم. وقال في المطالب المشتركة وحينئذ تطلب من الشركاء يطلبها الولاة إلى الأسلام أو التجار أو الحكيم أو غيرهم. وحينئذ لا بد عبارة أخرى غير العبارة، فعلا وحين تطلب من الشركاء، الله أعلم، وحين تطلب من الشركاء يطلبها الولاة من يطلبها الولاة من البلدان أو التجار أو الحجيج، أيوة، أو غيرهم. والكلف على الأرض الخلف عن الضرائب عن الخلف إيه؟ على الأنفس أو الأموال أو الدواب ويلزمهم التزام العدل في ذلك كما يلزم فيما يؤخذ منه بحق، ولا يجوز يلزمهم التزام، يلزمهم الضمير يلزمهم يعود على من؟ على الخلفاء ما على الولاة ولا كذا، الخلفاء يلزمهم العدل في الظلم، في الظلم يلزمهم العدل في وقوع الظلم عليهم، يلزمهم العدل في وقوع الظلم عليهم. إيه؟ ولا يجوز لما كما يلزم فيما يؤخذ منهم في الحق، ولا كما يلزمهم إذا أخذ منهم بحق لا بد من التساوي، كذلك إذا وقع عليهم ظلم لا بد من التساوي، إذا كان المأخوذ لأجل الجماعة ولأجل فرده لا بد من التساوي. نعم. ولا يجوز لأحد أن يمتنع من أداء نفسه بالزائد بحيث يؤخذ نفسه من الشركاء، لأنه لم يدفع الظلم عنه إلا بظلم شركائه. هذا واضح، هذه واضحة، وقد تمر كثيرا، وقد يفعلها بعض الناس في أملاكه، ولا أظن أن هذا لا يجوز، أظن هذا من باب التخلص. ينظر هذه المسألة تمام، الإنسان يعرف من الذي يجوز له أن يدفعه من الذي لا يجوز له أن يدفعه. نعم. وإن أخذه بقول بعض العلماء كرفضه صحيحة عن فراق أو كبيرة أو قيمة الواجب رجع عليه. وإن أخذه بتأويل، وإن الساعي أخذ من المال قصته المقدرة بتأويل، يعني لما قال بتأويل؟ لأن المأخوذ منه القدر المفروض صاحب المال يرى أن هذا ظلم، لكن يعرف أن هذا قول عند أهل العلماء، سواء كان مرجح غير مرجح، لكن له وجه عند أهل العلم. أو أخذه بتأويل سائر، يعني المسألة فيها خلاف، المسألة متفق عليها، لا يهمنا غضب المالك أو لم يغضب، لكن في المسائل المختلفة فيها، فإن كان فيها ظلم بين بينا الحكم، وإن كان فيها ظلم يراه المزكي لكن الساعي لا يرى أنه ظلم، له اجتهاد وتأويل، فهذا يقول يرجع فيه على شريكه، ما أخذه منه يرجع فيه على شريكه. وفرقوا بين المسألتين، في الأولى لا يرجع، في الثانية يرجع، وقلنا الصواب الرجوع في كليهما سواء كان ظلما أو كان بتأويل، الشريك يرجع على شريكه فيما أخذ منه بقصته. واضح المثل لي؟ اقرأ المثل يا يعني. تنبيه تحت تنبيه. إذا أخذ الساعي ربا مجمعا عليه لكنه مختلف فيه، هل هو عن الخليقين أو عن أحدهما؟ عمل كله بالتراجع بمذهبه لأنه لا نقص فيه في الساعي. عمل كل بمذهبه لأنه لا نقض فيه، أراد أن يقول كل من المأخوذ كل من الخليطين يرجع على صاحبه بمذهبه، لأن الساعي نائب عن الحاكم، والحاكم إذا اجتهد فيما يسوق فيه الاجتهاد لا ينقض حكمه، حكمه جار وهو صحيح. إيش معنى فيما لا يسوق فيه الاجتهاد؟ يعني المسائل التي لم يتبين فيها الحق، لم يتضح، قد يكون كذا قد يكون كذا، فيجتهد، فإذا اجتهد فحكمه ماض لا يجوز نقضه. ويقول في هذه المسألة إذا أخذ منهما بتأويل سائق رجع أحد الشريكين على الآخر. نعم. فعشرون خلطة بستين فيها ربع شاة، فإذا أخذ الشاة من الستين رجع ربها بربع الشاة، وإن أخذها من العشرين رجع بها بثلاثة أربعين لا بقيمتها. باب زكاة الخارج من الأرض. نعم. باب زكاة الخارج من الأرض. تجب الزكاة في الحدود كلها وفي كل ثمر يقال ويدخر كالتمر والزبيب واللون والحلو. النبي صلى الله عليه وسلم نص على الزكاة في الحب والشعير والذرة والتمر، نص على هذه الأربعة صلى الله عليه وسلم، بما يعني أن يؤخذ منها الزكاة. ثم اختلف سائر الناس في هذه الأربعة، هل يجوز أن يدخل فيها ما كان في معناها أو يجب الاقتصار عليها؟ لا يجوز الأخذ إلا من الذرة والشعير والحب والتمر، أو الزبيب والتمر والحب والشعير، لا يجوز تجاوزهم. طلبوا فيه، فمنهم من اقتصر على هذه الأربع ومنهم من رأى ما كان في معناه يلحقه به. كيف يكون في معناه؟ نظروا في قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الأوسق جمع وسق أو وسق وهو مكيال معروف، دل على أن ما أخرجت الأرض مما يكال، فكأن هذا متفق عليه، فكان الخارج من الأرض مما يكال، ولا يكون مما يكال إلا إذا كان مدخرا يعني ناسي قابل أن تضعه في المنزل في الدار شهرين ثلاث أربع أشهر ما يتلف، إنه قد يكال ولا يدخر كبعض الفواكه لا تصلح، لكن لما كان يكال ويدخر دل على أنه يجف ويبس ويدخر، قالوا يكال ويدخر. ثم وجدوا أن هذا الأربع مطعومات، هل في العلة فيها الطعم لأن يأكلها الناس أو الاقتيات مما يعد قوتا بمعنى أنه يكتفي به، لو أكل تمرا شهرين ثلاثة عيش هذا الشهر، ولو جلس ظهر من الزمان على التمر لعايش، لكن لو قلت عيش على الملح ما يستطيع أن يكمل، واضح؟ لما كانت هذه الأربع مما يقتات بها نص بعضهم على أنها تكال وتدخر وأن تكون قوتا للناس، عرفنا هذا؟ نمر بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وبين صلى الله عليه وسلم زكاة الخارج من الأرض أن إذا كانت عثريا مما يسقى بالبطر ففيها كذا، وإن كانت تسقى بالدلاء والسواني ففيها كذا. فلما نص صلى الله عليه وسلم ذلك وجاء القرآن الكريم وعمم ومما أخرجت الأرض، قالوا لا، العلة في هذه الأربع ليس كونها الاقتياد، بل كل ما يكال ويدخر مما ينتفع به الناس، فأدخلوا فيما ينتفع به الناس البذر، بذر النباتات، بذر البرسيم، بذر الفول واللوبيا وغيرها مما يزرع، لأن هذه تكال وتدخر، ولو زرع كذا من الزروعات وطلع من بذورها ما يبلغ خمسة أوسق ففيها الزكاة، لأن فيها نفع للناس، قد تكون على في البهائم وقد تكون تجارة بيع، هذا مما أخرجت الأرض. إذن اختلاف الناس فيما أخرجت الأرض في النظر في هذه العلة التي من أجلها شرع صلى الله عليه وسلم زكاة الخارج من الأرض، هل هو يقتصر على ما يكال ويدخر أو يدخل فيه كذلك ما يقتات أو ما ينفع الناس؟ فالمالكية قالوا لا بد من الاقتياد بالإضافة للادخار والكيف، والشافعي والحنابلة ما نظروا للاقتياد، قالوا إنما هو الطعم والكيف والادخار فكان مطعوما، ورواية عند الحنابلة مما ينفع الناس مما ينتفع به الناس. وبعض الحنابلة والظاهرية اقتصروا على هذه الأربعة التي نص عليها صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ وقال لا تجاوزهن، فقط هذه الأربعة غير ما فيها الزكاة. وأما الحنفية فقالوا كل ما أخرج في الأرض ففيها العسر لا ينظر فيها لا كيد ولا الزكار. عرفنا هذا اختلاف الأئمة في هذه في مسألة زكاة الخارج من الأرض. اسمعوا الآن ما يقول الخارج والأصل في وجودها. والأصل في وجودها قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أنفقوا من طيبات ما كسبت. الله عز وجل حث المؤمنين على أن ينفقوا من الطيبات، الطيبات أحسنه وأغلاه وأفضله وأحبه إليه، هذا المطلوب، ها؟ الأمر بالتوجه هذا أمر إرشاد، لكن لو لو لو كان أرضى المال وأحقره ولا تقبله نفسك، الله سبحانه وتعالى نهى عن صدقة منه وقال لا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لكن إذا كان إنا يؤكل لكن ليس بأعلى المال فيؤجر عليه. أفضله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يكون أفضل ما يحبه الإنسان. ثم عطف الله على ذلك يقول سبحانه وتعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا أي من الذي أخرجناه لكم من الأرض. أخذ بعموم هذه وظاهرها الحنفية، قالوا تجب الزكاة في الخضروات وفي الفواكه وفي الأعلاف وفيما يطعم الناس كله. نعم. والزكاة تسمى نفقة لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ليه قال الشارح الزكاة تسمى نفقة؟ ما الفائدة؟ لما قال الشارح والزكاة تسمى نفقة؟ لأن الآية أحسن، لأن الآية يأتي معترض فيعترض فيقول أين وجه الدلالة من الآية والله عز وجل يقول أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ليس فيها ذكر للزكاة، ليس فيها ذكر للزكاة، فما في دليل. قال لا، النفقة تسمى زكاة، قال أنفقوا يعني أخرجوا زكاة كذا. واضح هذا؟ نعم. وقوله تعالى وآتوا حقه حقه يوم حصاد، حقه يوم حصاد، وآتوا حقه يوم حصاد، حقه آتوا حقه يوم حصاد، يعني كذلك أمر آخر بإخراج حق المال يوم الحصاد. نعم. قال ابن عباس حقه الزكاة حقه الزكاة مرة مرة الحسن ومرة نصف الحسن، والسنة مستفيضة بذلك، وأجمعوا على وجودها في القسطة والشعير والتمر والزبيب. مجمع على هذه الأربعة، القسطة والشعير والتمر والزبيب مجمع عليها، لأن جاء قصة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا فيما عداه. نعم. تجب الزكاة في الحقوق كلها سواء كانت حوتا كالقسطة والشعير والأرض والزبيب أو من القسميات كالباقلاء والعدس والحبوب أو من الأباسير كالصحرى والكبوب وكبدر الفستان والكذاب والخيار وحب البقول كحب الرشاد والبج والفرق لعموم النص السابق. لعموم النص السابق سواء كان قوتا كالحنطة والشعير والأرض والدخن، يعني قوت فيه قوام للناس الناس يقومون به ويعيشون عليه، أو غيره من القطنيات، جمع قطنية، القطنيات الطعام من غير هذه الأنواع لكن لا يمكن يعيش الإنسان عليها، وجاء أمثلة لها كالباقلاء والعدس والفنس، هذا لا يمكن عيش الإنسان عليها لكنها هي تسمى قطنيات، يعني ما يلتزم به مما يلتزم به، أو من الأبازير الأفاويه والأبازير مما يطيب نوع الطعام، فليس طعاما مقصودا بذاته وإنما يوضع في الطعام لإصلاحه، فهذه مما تخرج الأرض، إذا كان خرج هذا مما أشار الله عليه بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده ومما أخرجنا لكم من الأرض، هذه عموما الأدلة. ويخرج كذلك من الأبازير والأخاويه كالذي ذكره إذا كان يملك خمسة أوسر. نعم. كالكسبرة والكمون والحنس أو من الأبازير كالكسبرة والكمون وكبذر الفستان والفستان والخيار. بذر القتان قال أو من الأبازير كالكسفر والكمون، واضح؟ كأن ثم قال وكبذر القتان، أراد أن يعطف عليها جملة مستقلة، وإلا ما كان يأتي بحرف الواو، لكن لما أتى بحرف الواو وحرف التشبيه دل على أنها استقلال، فقال القطنيات وكالبذور بذر القتان والخيار وما إلى ذلك، قال الأبازير من الكسبرة والكمون هذه تعتبر من أفاويه مما يطيب الطعام ويصلحه، انتقل الى البذور الاخرى التي يرتادها الفلاحون يبتغونها لانها مما تصلح للزراعه والزرع. فقال كبذر الكتان وبذر القباء وبذر الخيار وحب البقول، يعني الحبوب الاخرى التي للبقول كالبذر وغيرها. نعم. وحب البقول احب الرشاد والفكر لعموم النص السابق. ما هو النص السابق؟ قوله تعالى: وآتوا الحق يوم حصاده ومما أخرجنا لكم من الأرض. نعم. ولقوله عليه السلام: فيما سقت السماء والعيون الحزن. رواه البخاري. أين وجه الدلالة فيها؟ فيما ما من ألفاظ العموم، أي في الذي من اسم موصول هو، في الذي سقته السماء العشر. والسماء تسقي كل هذه الأنواع، السماء تسقي كل هذه الأنواع. فبما سقته السماء العشر وبما سقي في النواضح والدوالي نصف العشر. ولما ذكر قال فيما سقت السماء وما من ألفاظ العموم دل على أن يدخل فيها كل ذلك. نعم. والآخرون قالوا وفي كل ثمر. نعم. وفي كل ثمر يذكر ويذكر. دون خمسة أوسق صدقة. كيف تستنبط منها الخير والادخار؟ لأن الوسق ذكر فيه الكيل، والكيل لا يكون إلا في مكان ناشئ واضح صالح للادخار. وما الكلام ذا لما قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة بل يؤخذ منها بالإشارة على شرطية الخير والادخار. نعم. فدل على أن ما لا يدخله التسويق ليس التوثيق. فدل على أن ما لا يدخله التوثيق ليس مرادا من عموم الآية والخبر. ليس مرادا وليس مرادا من عموم الآية والخبر. أراد أن يقول أن الآيات في ذلك التي وردت بالصدقة مطلقة أو عامة. ثم جاء الحديث عنه صلى الله عليه وسلم وبين ما جاء في تلك الآيات الكريمات من خصوص، أراد أن يقول ذلك عموم مخصوص خصصته السنة لما قال ليس لي ما دون خمسة أوسق صدقة دل على أن الله على أن مراد الله سبحانه وتعالى في خطابه في قوله مما أخرجنا لكم أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم، أن المراد من إخراج من يعني مما أخرجه الله سبحانه وتعالى هو مما يطالع الذكر، لأن الحديث نص على ذلك. فالحديث مبين لمراد الله عز وجل في الكتاب، فكأن الكتاب مخصوص لهذا الحديث. واضح؟ يعني معناه مخصوص. نعم. فدل على أن ما لا يدخله التوثيق ليس مرادا من عموم الآية والخبر، وإلا لكان ذكر الأوسق لقوى. الله ليس مرادا من عموم الآية. الله أعلم من الخبر ما يكون الخبر. ليس مرادا من عموم الآية للخبر للخبر صلغوها للخبر. نعم. وإلا لكان ذكر الأوسق لقوى. لو لم يكن لو لم يكن الكيل والادخار ليس مرادا من عموم الآية لكان قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق الوسق ما له معنى يذكره. كان يقول ليس في مقدار كذا صبرة أو ملء كذا ملء شيء معين، فلما لم يملأه بشيء معين ولم يقل صبرا ولم يقل معدودا ذكره بالوسط دل على أن المراد الخير والادخار. واضح؟ ولأن غير المدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفس فيه مالا. هذا الدليل العقلي بعد أن بين الدليل الشرعي، قال لأن الزكاة إنما تجلم فيما أنعم الله به على عبده، من تمام النعمة أن تخرج الزكاة، فالنعم المواصي من نعم الله على العبد والأموال من نعم الله على العبد، وكذلك ما خرجت الأرض من نعم الله على العبد. إذا كانت هذه من النعم التي يستفيد منها الإنسان فننظر ما يكال يدخر هي فيها تمام النعمة، إن ما لا يكال ولا يدخر النعمة فيها قاصرة ناقصة. نعم. لا تكمل وفي كل تمر يقال ويدخر كالتمر والزبيب واللون ترفع عليه، وعلله بأنه مكي كالتمر والزبيب واللون، مو تمر تمر صليحة، كالتمر كالتمر والزبيب كالتمر والزبيب واللون نص عليه وعلله بأنه مقيم. نص عليه النلود ما ذكر في الكتاب والسنة لأعيانهما بلفظهما، لكن فهم من التعليل أخذ قياسا شاهوا العلة فيه المراد فيه الكين والادخار والاختيار، فخاص اللوز عليه. نعم. والكنتر والكنتر والسماق نقل صالح وعبد الله وأن يقال ويتكر ويقع فيه الخطيب. السماق أنا ما عرفت إلا قريب ولا أدري هو طعام هو قوته. السماق يقول الناس زي الأبازير كالأبازير. نعم. ونقل صالح وعبد الله وأن يقال ويلتقط ويقع فيه القبيل ففيه العذر، يقع فيه القبيل والقبيل نوع من المثيال، يعني المثيال أجري فيه، أن المثيال أجري فيه. الحمد لله الذي عافانا، اللهم عافنا، الحمد لله الذي عافانا من السلام به أطراف. نعم. وما كان مثل البطر والرياحين والرمان فليس فيه زكاة إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول. لكن البصل الآن يدخر، قد لا يدخر فترة طويلة، الآن يدخر، الآن قد يختلف بعض الاجتهاد، فالبصل لو وضع في برادات قد يبقى طيلة السنة، هل يقال حينئذ أنه مما يقال يدخر أو لا يقال ذلك؟ اقرأ. وما كان مثل البصل والرياحين والرمان فليس فيه زكاة. الرمان صحيح أنه هذا لا يقال ولا يدخر. نعم. إلا أن يباع ويقول عليه أمني. لو عنده رجل صاحب بستان كبير وفيه من الفواكه وضاعها، ينظر في ثمنها، إذا حال عليها حول على ثمنها أخذ منها الزكاة. نعم. ولا تجد في سائر الثمن كالجو نص عليه وعلل بأنه معدود، والقول والآجار عللوا كأنه معدود، لم يعلل كأنه لأنه لا يدخل، الجوز يدخل، الجوز يدخل لكن يعد، قد يقول أنه ليس مما يقال. نعم. وفي المشمش والتين هذا يجفف الآن ويدخر، والتين واضح جدا أنه يدخر، وهذا ويكال كذلك، أن يجري يصلح للكيل، وإن كان يوزن لكن يصلح للكيل. الصحيح إذا كان هذا مما يجفف ويبقى ويبلغ خمسة أوسق فيه الزكاة. نعم. لكن هذا جعل انه العمل في تلك الاعصر لا يعرفون كيف تجديفها وكذا، الله اعلم. نعم. انها ليست مكيله وقد عللها بعدم الكيلون، عللها بعدم الكيل. نعم. وقد روي ان عامل عمر كتب اليه في كروم فيها من الفرقه والرمان ما هو اكثر قله من الكروم اضعافا، فكتب إليه عمر ليس فيها عذر، هي من العطاء. من العطاء. الفرسك ما هو؟ ما هو الفرسك؟ أخوها؟ سبحان الله. كتب إليه في كروم فيها من الفرسك الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم، أكثر غلة من العنب. فقال عمر رضي الله عنه اعتبره من العطاء مما ينبت الشوك من البرار، ليس فيه ليس فيه زكاة، أي أنه ليس مما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذا العناب وجزم في الأحكام السلطانية والمستوعب والكافي في الزكاة فيه، قال في الفروض وهذا أصغر، والتين والمشمش والثوم مثله، واختاره شيخنا في الدين لأنه يدخر كالتمر اقرأ المتن الآن. ولا تجد في سائر التمر ولا في الخضر والبقول والزعفران، وعنه أنها تجلس الزيتون والقبط والزعفران إذا بلغا في الوزن نصابا. اقرأ المتن وعنه. وعنه أنها تجد في الزيتون اختاره القاضي والمجد لقوله تعالى والزيتون الأنعام، ولأنه حب بصير. لقوله تعالى والزيتون، ايش وجه الدلالة منه على الزيتون والزيتون؟ ذكره الله عز وجل أقسم به، ما وجه الدلالة من هذا؟ لم يظهر لي وجه الدلالة، هي الدلالة على أنه مما تجب فيه الزكاة. نعم تقرأ. ولأنه لا لا لا عرفنا هذا ذكر الآية من هذا الآية. طيب مرك يأتي من الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. نعم فذكر الله الزيتون وقال وآتوا حقه يوم حصاده. قال آتوا حقه يوم حصاده. نعم. ولأنه حب فقير منتفع بدونه خالص منه أشبع الزيت والفتان، فيزكى إذا بلغ 5 أوسق كيلا نص عليه. يخرج منه ويخرج منه وإن صفى وأخرج عقير زيت فهو أفضل، لأنه المقصود منه. يعني أراد يقول إن أخرج من زيت فهو أفضل، لأن الزيت مقصود، هو المقصود من الأصل. فيخرج زكاة الزيت، فيخرج زكاة الزيت من الزيت. نعم. والثانية واختارها الخرقي وأبو بكر والمؤلف عدم الوجوب، عدم الوجوب في الزيتون، أنه لا زكاة فيه. نعم. لأن الاستخارة شرط ولم تجري العادة به فلم يجب. والآية بمكة نزلت قبل وجود الزكاة، فلا تكون مرادة بدليل أنها لا تجد في الرمان، لأن الله سبحانه وتعالى قال وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان. الرمان باتفاق ما في زكاة، كون شرك بينهم. والآية كانت بمكة تدل على أن الآية لا دلالة فيها على وجود الزكاة في الزيتون. أراد أن يقول هذا. اقرأ. والقبط والزعفران لأن ذلك موجود منتفع دام المنفعة والوزن أقيم مقام الكيل، دام المنفعة نقطة، لأن ذلك موجود ومدخر دام المنفعة، دام المنفعة نقطة انتهى الكلام. والوزن أقيم وزن بعد فاصل الفاصل يتحدث، والوزن أقيم مقام الكيل باتفاقهما في عموم المنفعة. لو قال لو اعترض أن يعترض قال الزعفران هذا مما يوزن لا مما يكال، ثم خلى أن يوجد حقل من الحقول ما يمكن استخراج منه مقدار 5 أوسق من الزعفران، لأن الله أعلم أن الكمية التي تخرج منه ليست بالقدر الهائل الكبير هذا تجد فيه الزكاة، فلذلك قال اعتبره بالكيل. وما نعرف كيف يوجه الكيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على 5 أوسق. هل المقدار الكمية أو المقدار قيمة 5 أوسق؟ لو اعتبرنا ما يقابلها من وزن، فهل الوزن يكون بمقدار 5 أوسق؟ إذا قلنا تجي في 5 أوسق زكاة من التمر، وزن التمر إذا بلغ 1000 رطل 2000 رطل فهو مقدار 5 أوسق. إذا عرفنا أن ميزان التمر 5 أوسق يؤخذ بالميزان كذلك الزعفران، إذا بلغ 1000 رطل فيها الزكاة، إنها بلغت خمسة أوسق فينظر فيما يكال فيما يوزن هل نصابه بقيمة خمسة أوسق أو بمقدار وزنه بمقدار كيل خمسة أوسق مسألة فيها خلاف هذه وسننظر إليها إن شاء الله فيما يأتي نقرأ والكف والزعفران إذا بلغ من وزن نصابا وهو 1600 رطل عراقيا لأنه لما تعذر اعتباره بالكيل رجع فيه إلى الوزن ذكره القاضي في المجرد وعنه أن نصاب ذلك ما يبلغ قيمته قيمة نصاب من أدنى العشرات من أدنى المعشرات معشرات من أدنى المعشرات أي ما يخرج منها العشر الثاني والثانية لا يجب فيهما فيهما يعني القطن والزعفران لا يجب فيها الزكاة طيب وهو اختيار الأكثر لعدم الكيف فيهما وقيام الوزن مقام الكيف لم يرد به نص ولا يصح قياسه على الكيف لأن العلة غير معقولة فيه صحيح يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الكيل في هذه ذكر الكيل في هذه المسائل فلا يصح أن تأخذ مما أخرجت الأرض مما يكال فتقيس مما يوزن فتقيسه على هذا المثيل لا يجري فيه قياس الزكوات إنما تكون فيما يكال ليس فيما يوزن لكن قد تختلف الأحوال والأزمان كالتمر الآن يوزن ما يكال والأصل فيه الكيل الأصل فيه الكيل لكن يقال أن الأصل في الكيل ما كان جرت به العادة في السابق السابق إن خالف المتأخرون فينظر فيما عمل به في الماضي لا يراعى فيه في الوقت الحاضر إذا بلغت خمسة أوسق هذه المقدار فيه لا بمقدار الوزن التمر الآن يوزن ما يكال وكثير من الحبوب الآن توزن ما تكال نعم اقرأ المثل يا إبراهيم فقال ابن حامد لا زكاة في حب البقول كحب الرشاد والأماثيل أراد أن يقول كل ما عدا تلك الأربع في المذهب فيها خلاف فيها أقوال فمن ضمن هذا ابن حامد أحد أصحاب الكبار يقول ليس فيها زكاة نعم حب الرشاد والأماثيل كالكسفر والشمبول وبذر الجنساء والخيار ونحوه انتهينا الآن عرفنا خلاف المسائل الآن سنتقل لأن يبين أن يذكر ما هي شروط زكاة الخارج من الأرض إذا عرفنا الأنواع التي تجب فيها الزكاة إذا عرفنا الأنواع التي تجب فيها الزكاة مما يكال ويتخط ويكون نقطة قوتا للناس هذا متفق عليه ما عداه مختلف فيه ويقول ما هي الشروط التي يجب إذا وجدت اعتبرت وجبت الزكاة وإن فقد منها فقدت الزكاة فقال نعم شرطان يعتبر لوجوبها شرطان أحدهما أن يبلغ نصابا قدره بعد التصفية من حبوب والإثمار خمسة أوسق طيب أراد أن يقول أن يبلغ نصابا قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الإثمار خمسة أوسق قال الشرط الأول أن يبلغ هذا الخارج مما يكال يدخر شرطان الشرط الأول أن يبلغ النصاب ما نقدر النصاب قال النصاب إن كانت إن كان هذا الذي خرج من الأرض من حبوب الدماغ إن كان ذا قشور فبعد التصفية وإن كان رطبا ونبيا بعد الجفاف يبلغ خمسة أوسق النصاب خمسة أوسق لكن بعد التصفية فيما له قشور وبعد الجفاف فيما كان رطبا وفيه ماء كالرطب والعنب لابد أن يجف وكالحبوب الحنطة والذرة والشعير والأرض بعد تقشيره الصافي منه إذا بلغ خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة إذا جاء الخارس وخرص العنب والرطب ما يخرصه بقدر أنه عنب رطب يخرصه بقدر أنه لو جف هل يبلغ هذا ولا يبلغ هذا واضح فجاء الخارص إلى راعي البستان لينظر كم عنده، هل يبلغ مقدار الزكاة أو لا يبلغ، فيقدر. فإذا بلغت 5 أوسق كيف يقدرها؟ يقدرها فيما لو جفت. وكذلك إذا رأى حقول القمح منه يراها بعد أن يخرج منها القشور، إذا كانت صافية بلغت 5 أوسق جاءت فيها الزكاة. ولو قال قائل إذا كانت العبرة بعد الجفاف والتصفية فما الحكمة في إدعاء الخارج في بعث الخالص قبل جفافها وقبل خروج القشر منها؟ ما تخرج إلا صافية وما تعطى المساكين إلا بعد جفافها، لما بعث الخالص؟ الخالص قال الحكمة فيه لأجل الانتفاع وهو رطب. بعض الناس يرغب أن يأكله رطبا، وبعض الناس يود أن يستهلكه عنبا، فيخرج يعرف المقدار ويترك الناس يأكل ما شاءوا. الواجب عليه كذا. هذه الحكمة في بعث الخالص مقدما قبل تجفيفه وقبل إخراج القشر منه. عرفنا يا أخوان الحكم في هذا؟ نستفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وربنا زدنا علما، الحمد لله رب العالمين.